اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ننفعنا وانفعنا بما علمتنا. يسر إدارة شؤون الدينية أن تستضيف الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ العقيدة في جامعة المجمع، فليتفضل فضيلة مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا وإياكم في أواخر ذي القعدة، وذو القعدة من أشهر الحج، كما أنه أيضا من الأشهر الحرم، فاجتمع فيه الفضلان وزاد فيه فضل ثالث، وهو أداء الناس لهذا النسك الذي هو ركن من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. وفضائل الحج أيها الإخوة كثيرة، أختصرها في ثلاث فضائل هي جمل فضائل الحج المتعلقة بالمسلم. فأول هذه الفضائل أن أداء الحج عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الذي افترض هذه الفريضة هو ربنا، هو الذي فرض الصلاة وفرض الزكاة وفرض الصيام صيام رمضان، وهو الذي فرض التوحيد، وهو الذي فرض الحج. فكان الحج آخر فرائض الإسلام الخمسة، حيث نزل فرضه في العام التاسع من الهجرة، في قوله سبحانه من آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما نزلت هذه الآية قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. إذن هو فرض الله على المكلفين. فحضر خطبته سيد من سادات بني تميم، وهو الأقرع ابن حابس التميمي، فقام فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، أخرجه مسلم في الصحيح. إذن الحج أداء لفرض الله، ليس فيه للإنسان خيرة، وهو واجب على الفور، لا يجوز له إذا اكتملت شروطه أن يتراخى فيه. إذا كبرت، إذا خفت الزحام، إذا جاء الحج في الشتاء فيبدأ بالتسويف والتأجيل حتى يقطع عليه الموت طريقه، فيندم عندئذ إذا لقي ربه وهو لم يحج. الفضيلة الثانية من فضائل الحج أن من حج بيت الله الحرام فجمع في حجه أربعة شرائط، رجع من ذنوبه كاليوم الذي جاءت به أمه، أي نقيا منقى طاهرا مطهرا من الذنوب والخطايا، لا تحسب عليه ولا سيئة. ودليلهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. لو لم يكن فيه إلا هذه الفضيلة لكفتنا في طلبه والحرص عليه والمبادرة إلى أدائه. الحج المبرور هو الحج الذي يحط الذنوب كلها، وهو ما اجتمعت فيه أربع شرائط. أولها أن يكون الحج لله، لا رياء ولا سمعة ولا فيه مقصد من مقاصدي صرف العبادة لغير الله. ثانيا أن يكون الحج على وفق ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحدث، لا يبتدع، لا يخالف شرع الله فيه. ثالثا أن يسلم حجه من الرفث، وهو كل قول أو فعل يتعلق بالنساء حال إحرامه وحال أدائه لهذا النسك. رابعا أن يسلم حجه من الفسوق، وهو كل قول وفعل يحرمه الله ويحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الثالثة وأختم بها في الفضائل، أن في الحج يوم شريف، يوم فضيل، وهو يوم عرفة. من فضله وشرفه لك أيها المؤمن أن الشيطان وهو أعدى أعدائك، فأعداء الإنسان أربعة: نفسه وهواه ودنياه، وأعظمها الشيطان. أن الشيطان ما رؤي في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر مثل ما يرى في يوم عرفة، إلا ما كان من يوم بدر، ويوم بدر لا يتكرر في الدنيا. لماذا؟ لما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل على عبيده الحجيج. فإن الله يدنو عشية عرفة كما جاء في مسلم حديث عائشة، وفي السنن ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. فتقول ملائكة الله: وربي أعلم، يا ربنا إن معهم فلان جاء يطلب حاجة له. ما الحاجة؟ بعيرا أضله فجاء يبحث عنه مع الحجيج. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يرحم الله هذا الذي ما جاء للحج لأجل رحمته بالحجيج الواقفين في صعيد عرفة. وهذه أيضا لو لم يكن من فضائل الحج إلا أن هذا اليوم سكب لعبراتك، وإقالة لعثراتك، ومغفرة لذنوبك وخطاياك وسيئاتك، لكفاك به أيها المؤمن. ثم إن في الحج مسألة يكثر السؤال عنها، وهو حج من عليه دين. هل يحج من عليه دين أو لا يحج؟ تأصيلا لهذه المسألة أيها الإخوة، هذه مرتبطة بشرط الاستطاعة، لأن الحج له خمسة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. والاستطاعة أربعة أنواع: استطاعة في البدن، واستطاعة في المال، واستطاعة في أمن الطريق ذهابا وإيابا، وتزيد المرأة بأمن الرابع، وهو الاستطاعة في أن يتيسر لها محرم يحج بها إن كان بينها وبين مكة مسافة قصر. من عليه دين يتعلق بشرط الاستطاعة المالية. والديون كما تعرفون، وهذا الذي عليه عامة العسكر وغيرهم، ديونان، نوعان من الدين، أكثرها الأقساط التي تستوفى شهريا من الراتب، وهذا لا يؤثر في وجوب وفرض الحج، لأن هذا الدين مستوفى من الراتب في كل شهر، أي مقسط على هذا الراتب. فإذا بقي من راتبك بعد خصم الدين ما تؤدي به الحج، فإنه يجب عليك أداء الحج ولو كان عندك أقساط متبقية، سنة سنتين، إلى 36 شهر، إلى أكثر من ذلك. النوع الثاني من الديون: الديون الحالة. وهذه الديون الحالة إذا لم يستطع لها الإنسان وفاء، فإن الحج الذي هو ركن الإسلام الخامس يسقط على الإنسان فرضه في الحال حتى يوفي ديونه، حتى يوفي ديونه الحالة لا المؤجلة والمقسطة. فإذا أراد أن يحج اشترط له العلماء، أي من عليه الديون الحالة، أن يستأذن دائنيه. قالوا: لأن الحج رحلة خطر، قد يرجع وقد لا يرجع، وتبقى ذمته معلقة عندئذ بدينه. فإذا استأذن هذا المدين دائني فأذن له، صح عندئذ حجه من غير إثم. فإذا حج من غير إذن دائنيه فإنه يأثم، مع أن الحج في نفسه حج صحيح، لكن يتعلق به الإثم لأنه فرط في حقوق دائنيه وفي تعلق ذمته بهم. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أوصي نفسي وإياكم، وكذلك من تحت أيديكم من أهليكم من أولادكم وبناتكم ونسائكم، أن من لم يؤدي فرض الله عليه فليبادر يا أيها الإخوة. وترون الموت يخطف الناس، يخطف زملاءكم أصحى أشد، ما تدرون إلا خبرهم جاء قد جاءكم أن فلان قد مات، إما بحادث أو مات وهو مجند على فراشه. فبادروا بأداء فرض الله عليكم لتسلموا من تبعتي هذا السؤال عن الحج، لما لم تبادر إليه؟ وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.